ثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل يريد أن يتزوج الثانية ويخاف إذا صارح والديه أن يمنعوه، فهل يكتم عنهم زواجه أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل. من حيث الأصل لا خير في زواج لا بر فيه، الذي يريد أن يبارك الله له في زواجه عليه أن يحرص كل الحرص على رضا والديه، وأن يبحث عن الشيء الذي يرتاح إليه والداه مهما كلفه الأمر. والله وعد عبده إذا اتقاه أن يجعل له فرجا ومخرجا، وإذا أراد أن يتزوج الثانية ويعلم أن هذا يسبب له عقوقا للوالدين أو يغضب الوالدان ونحو ذلك ولا يمكنه إرضاؤهما، فينظر فيه. إن كان لا يخاف على نفسه الزنا والأولى تعفه فليحمد الله على العافية. قالوا لرجل من الأعراب كانت عنده زوجة تسعده، فقالوا له لو تزوجت الثانية لنعم عيشك أكثر مما أنت فيه، فتزوج الثانية وانقض عيشه والعياذ بالله، أصبح عليه نكدا: تزوجت من فرط جهل اثنتين بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا يردد بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحى وتمسي تردد بين أخبث ذئبتين. رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين. الواحد يحمد الله على العافية. إذا كان الوالدان سيغضبان، أي حياة تعيشها وتنعم فيها إذا كان الوالد أو الوالدة لا يرضيان؟ كيف تكون حياتك؟ ونحن لا نبالغ في بر الوالدين، لكن هذه وصية الله، والإنسان العاقل يعلم أنه ممتحن وأنه مفتون في هذه الدنيا، ولذلك يختبر. فليس هناك شيء بعد توحيد الله أعظم من بر الوالدين. إذا اتقيت الله وأحببت والديك ونظرت إلى عظيم حقهما وفضلهما وقدرهما، الوالد يقول لك أريد أن تتزوج بنت العم، وترى أقرب بنات عمك وتستطيع أن تدخل السرور على والدك وأن يموت والدك وهو راض عنك واصلا لرحمك، فلن تخيب والله. وما هي هذه الأشياء التي تكون أعز عليك من أبيك وأمك؟ والوالدة كذلك، حينما تقول الوالدة أنا لا أرضى هذه المرأة أو لا أريد هذه المرأة، تقول لها تنعم عينك وأبشري ولعل الله أن يعوضني خيرا منها، وتذهب وتعتذر للمرأة بالتي هي أحسن وتصبر وتحتسب. هكذا ينبغي أن يعلم الناس، أن يعلموا كيف يبروا. أما أن تأتي المرأة لكي تقول دمر أبي حياتي ودمر مستقبلي، والرجل يقيم الدنيا ويقعدها، أن أباه يتدخل في شؤونه، أبوك الذي يحبك ويرحمك، أبوك الذي تعلق قلبه بك، حينما تنظر إلى تدخل أبيك في شؤونك أنه يحبك ويعزك ويكرمك، غير حينما تنظر إليه أنه يتدخل وكأنك غريب عنه. أنت بضعة من أبيك وأنت قطعة من أبيك، فإذا وجدت الحنان والرحمة والشفقة تغلب على الوالد وتغلب على الوالدة، فالحب يعمي ويصم، فلذلك تصبر وتحتسب. والله الذي لا إله إلا هو، كم من حوادث ومسائل كثيرة سمعناها ورأيناها من العواقب الحميدة لمن يبر والديه في زواجه. لا أعرف أحدا أشقاه الله حينما بر أباه وأمه في نكاح، والله لا أعرف هذا، لا في قريب ولا في غريب. ولا أعرف رجلا جاءني يوما من الأيام يقول لي إني برت أبي أو برت أمي وشقيت. وإذا وجدت في أول حياتك من المرأة التي تختارها أبوك أو تختارها أمك شقاء وتعبا وضيقا، فوالله لن تكون العاقبة إلا خيرا. فلعل الله أن يخرج منها من تريبتها أبناء وبنات بررة فوق ما ترجو وتأمل. فالله لا يخيب عبده، فلذلك إياك ثم إياك، وخاصة أنك تقول الثانية، ما دام عندك الأولى وفيها خير وبركة، والأمر بالزواج الثاني سيسبب لك مشاكل مصاعب وقد تنتهي للعقوق، فأصبر واحتسب لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمر وييسر لك المرأة التي يرضاها والداك. هذا ما أوصيك به، ولا أفرض عليك هذا، أنا أقول لك هذا هو الأفضل والأكمل، وما سوى ذلك فإنه مخاطرة وأنت أدرى بنفسك. أما من حيث الأصل فلا أظن أنه سيبارك لك في زواج تغضب فيه والداك أو أحدهما. ونسأل الله بعزته وجلاله يوفقنا للبر، والله تعالى أعلم.